بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهينا من الحديث عن الشبهة التي يستدل بها من يجيز لنفسه الدخول في الحكومات الطاغوتية وفي البرلمانات أيضا. نأتي إلى موضوع متعلق فيما قلناه سابقا، وهي مسألة مساجد ضرار. ما قصة هذا المسجد، وما علاقة هذا المسجد بالكلام الذي قلناه سابقا، وما واقع المساجد الآن في بلاد المسلمين؟ فأقول مستعينا بالله عز وجل، قصة مسجد ضرار في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة، كان في المدينة رجل من أهلها يعرف بأبي عامر الراهب، ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، وذكره الإمام البغوي، وذكره القرطبي وباقي المفسرين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أما ابن كثير والبغوي رحمهم الله فقالوا كان قد تنصر وترهب، وكان يلبس المسوحة، أي كان أو كان على النصرانية في ذلك الوقت. فعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إلى ما تدعو؟ قال إلى الحنيفية. فقال أبو عامر هذا الحنيفية، أنا على الحنيفية، هذا الذي تقوله ليس من الحنيفية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا جئت بها صافية نقية بيضاء كما نقل أهل السيرة. فقال أبو عامر هذا، قال أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا غريبا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم آمين. ثم قال لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معه، ثم ترك المدينة وخرج. كان مع المشركين في غزوة أحد عندما اصطفت الفئتان، ظن أبو عامر أنه إذا أشعر الصحابة بأنه مع المشركين سيتخلون عن رسول الله ويلتحقون بالمشركين، فقال لمن كان معه من المشركين دعوني أنادي قومي، هو خزرجي، فوقف بين الصفين وبدأ ينادي يا بني فلان أنا أبو عامر الراهب. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا أقر الله لك عينا يا فاسق. فرجع الرجل إلى المشركين وقال إن قومي أصابهم شر من بعدي، يعني قبل ما كانوا هكذا عندما يسمعون أن يتكلم. هذا الرجل بقي طوال هذه الفترة محاربا لله تبارك وتعالى ولرسوله، وعندما فتح الله عز وجل البلاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق لأبي عامر هذا موطن يمكن أن يعيش فيه في داخل الجزيرة، وما زال على شركه وعلى حربه، ففكر أن يلتحق بالروم لكي يحرك الروم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان على علاقة ببعض المنافقين في داخل المدينة أتباع له. وأنت تعلم أن صنفا من المنافقين ذكرهم الله عز وجل، قال ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذا الصنف كان في داخل المدينة، أبو عامر كان على اتصال ببعض هؤلاء المنافقين، فأرسل لهم رسالة أنني ذاهب إلى الروم وأحرك الروم لقتال رسول الله، هما يقول رسول الله لقتال محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اقترح عليهم أمرا وقال ابنوا مسجد حتى إذا أرسلت رجل تلتقون به في داخل المسجد، وحتى إذا أردتم أن تنقلوا لي الأخبار يكون في داخل المسجد فيموه الاتصال بينه وبين هؤلاء المنافقين. إذن كانت عملية تغطية لحركاتهم وما يقومون به من أعمال ضد الإسلام والمسلمين. هؤلاء المنافقون استجابوا لهذا الأمر وشرعوا في بناء هذا المسجد، واشترك معهم صحابي بدري لأنه ما كان يعرف نية هؤلاء في بناء هذا المسجد. بعد ذلك كان عمر رضي الله عنه وارضاه يمنع هذا الصحابي من أن يؤم المسلمين في المسجد. بنو عوف عندما بنوا مسجد وجاءوا إلى عمر رضي الله عنه وارضاه يستأذنونه أن يؤمهم هذا الصحابي الذي اشترك في بناء مسجد ذرار، قال أليس من الذين شاركوا في مسجد ذرار؟ قالوا بلى. قال لا ولا قرة عين، ما يكون إماما هذا. ثم جاء الصحابي الجليل هذا وهو بدري فأثبت لعمر رضي الله عنه وأرضاه أنني اشتركت معهم ولا أعلم بنيتهم، يعني أنا ما شاركت على أنني معهم، وإنما أناس يبنون مسجد فاشتركت معهم في بناء المسجد. عند ذلك أذن له عمر أن يؤم المسلمين في ذلك المسجد. بعد أن انتهى هؤلاء المنافقون من بناء هذا المسجد، لا تنسى أن هذه الحادثة في السنة التاسعة من الهجرة، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله بنينا مسجدا لذوي الحاجة وللمرضى وللضعفاء ولليلة الشاتية الباردة، فإن رأيت أن تصلي لنا فيه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله، قال أنا على أهبة سفر، لأنه كان يخرج لقتال الروم في غزوة تبوك، لكن إن رجعت سأصلي إن شاء الله تعالى. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع، ولكن قبل أن يدخل المدينة أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الآية المباركة، قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل لا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية نزلت قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، فانتدب صحابيين من أصحابه، أحدهم اسمه مالك بن الدخشم رضي الله عنه وارضاه، والثاني معن بن عدي أو أخوه عاصم بن عدي، وقال لهما انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله أو أهله فأهدموه وحرقوه. وأخذ مالك رضي الله عنه وأرضاه سعفة نخل ثم أشعل في السعفة النار وجاء إلى هذا المسجد وأشعل النار في المسجد، ثم بعد ذلك هدم وتحولت أرضية المسجد إلى مكان يرمى فيه القمامة والكناسة وما إلى ذلك. أظن هذه البقعة بقت هكذا، لكن الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر أن تحويل الأرضية إلى مزبلة وكل الكناسة، قال هذا كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني ما وجدت سندا متصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفما كان الأمر الأرضية تحولت إلى مزبلة. بعد ذلك أعطيت هذه القطعة من الأرض إلى أحد أبناء الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه. هذه البقعة الوحيدة في المدينة ماؤها كان مج، القطعة الوحيدة في داخل المدينة. هذه هي حقيقة هذا المسجد، ولا بد من الإشارة إلى مسألة متعلقة بالموضوع. لا تنسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع ظاهر الناس وما يتعامل مع باطنهم، لأن باطن هؤلاء كانوا بنوا هذا المسجد لهذه الغايات الأربعة، بينما ظاهرهم أنهم بنوا هذا المسجد للضعفاء ولليلة الشاتية. والرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع ظاهرهم إلى أن نزل الوحي عليه، عند ذاك بدأ يتعامل مع ما أضمروه من شر في بناء هذا المسجد. إذا علمت هذا الأمر فإن في هذا المسجد أربع صفات: الصفة الأولى ضرار، الصفة الثانية كفر، الصفة الثالثة تفريق بين المؤمنين، الصفة الرابعة إرصاد لمن حارب الله ورسوله. هذه الصفات التي تحققت في ذلك المسجد هل لها علاقة بمساجدنا الآن؟ طبعا قد تسأل إيش علاقة هذه المساجد بموضوعنا، وكنا نتكلم عن الديمقراطية وعن البرلمانات وما إلى ذلك. لا، الموضوع على علاقة وطيدة جدا بكل الذي قلناه سابقا، لأن المسلمين ما أدخلوا مواطن الردة إلا من خلال المنابر. بسبب عدم معرفتي أين أصلي وأين لا أصلي بدأ الناس يرتادون المساجد، هذا ملجئي يوجههم وجهة، وهذا حزب عراقي يوجههم وجهة، وهذا صوفي يوجههم إلى مواطن الردة. إذن من هنا كانت المسألة أن الخطباء ليسوا هم وحدهم يتحملون جريرة دعوة الناس إلى الردة، بل من يصلي في تلك المساجد هو أيضا يتحمل جانبا مما أدخل فيه أو مما وقع فيه من ردة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبع ولا ينقص من آثامهم شيئا. الذي يدعو إلى الردة من خلال المنبر إذا كان يصلي معه ألف واستجابوا لأمره يتحمل ذنوب ألف رجل، أما هؤلاء الذين استجابوا له فكل يتحمل ذنبه هو، لا يقول الخطيب يكفي عني، لا، ولا ينقص من آثامهم شيئا. إثم الإنسان يبقى له لكن بقدر هذا الإثم يجتمع عند الخطيب. وكذلك من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. إذا سبب ذهاب المسلمين لكي يقولوا للدستور نعم، لكي يعطوا أصواتهم للمرشحين للبرلمانات، لأنهم ما كانوا يعرفون هذا الحكم الشرعي المتعلق بالمساجد، أين يجوز لي أن أصلي وأين لا يجوز لي أن أصلي. وإلا لو علمنا هذا الأمر ثم بعد ذلك بقى هؤلاء ينادون من على المنابر لا يستجيب لهم أحد، بل لا يصلي معهم إلا من كان على نهجهم أو على خطهم. إذن من هنا علاقة هذا الموضوع بكل المواضيع التي ذكرناها سابقا. هذه الصفات الأربعة التي تحققت في ذلك المسجد هل هي متحققة في مساجد عصرنا أيضا؟ في دار الإسلام ولله الفضل والمنة الآن لا نعاني من هذا الإشكال، لأن أي خطيب من هذه الخطباء من هذا النمط ما يقبل بأي حال من الأحوال، فأنا أدخل المسجد وأنا مطمئن البال أن هذه مساجد لا علاقة لها بمساجد ضرار التي كانت قبل أن يفتح الله عز وجل لنا البلاد والعباد، وهذا من بركة الجهاد. الآن أي مسجد تدخل وتصلي لا تهتم أنني هل هناك صفة لضرار أم لا، بينما خارج حدود دار الإسلام على المسلمين أن ينتبهوا لأنفسهم وأن يحيطوا علما بأحكام مساجد ضرار حتى لا يصلوا خلف خطيب يريدهم المهالك ويدخلهم في مواطن الردة والعياذ بالله. المساجد الموجودة الآن في بلاد المسلمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مسجد أسس على أساس أو قام على أساس تقوى وما زال على تقوى، أي أن الذين بنوه بنوه لأجل الله تبارك وتعالى، وما دخلت صفة من صفات مسجد ضرار في هذا المسجد. فهذا ماذا نسمي هذا النمط من المساجد؟ نقول مسجد أسس على أساس تقوى. يجوز لك أن تصلي في هذا المسجد الجمعة والجماعات أيضا. أما حكم البناء لا يجوز لمسلم أن يمس بناية هذه المساجد شرعا. هذا القسم الأول من المساجد. القسم الثاني مساجد أسست على أساس تقوى، نحسن الظن بالمسلمين أنه ما من مسلم يبني مسجدا إلا ونظن فيه خيرا، أنه يريد التقرب إلى الله عز وجل بهذا المسجد. إذن أساس هذا المسجد كان لتقوى من الله عز وجل وطلبا لمرضاته. لكن بعد انتهاء البناء إذا دخل في هذا المسجد صفة من صفات مسجد ضرار، كيف نصنف هذا المسجد؟ نقول مسجد أسس على تقوى طرأت فيه صفة من صفات ضرار. عرفت كيف؟ مسجد أسس على تقوى طرأ عليه ضر، أي دخل فيه صفة من صفات مسجد الضرار. مثل هذا المسجد لا يجوز للمسلم أن يصلي فيه لا جمعة ولا جماعة. أما حكم البناء لا يجوز لأحد من المسلمين أن يمس بناية هذا المسجد. البناية تقوى، لماذا؟ لأن الأساس تقوى والضر طرأ على هذا المسجد. ما المطلوب مني ومنك سواء في باقي بلاد المسلمين، الآن الحديث للمسلمين في باقي البلدان، عليهم أن يعملوا على إخراج هؤلاء من المسجد، أن يزيلوا صفة الضر من مساجدهم. فإذا مكنهم الله عز وجل من إزالة هؤلاء الخطباء وهؤلاء الأئمة يرجع المسجد مسجد أسس على أساس تقوى، يجوز لك أن تصلي فيه الجمعة والجماعات أيضا. ولكن لا بد من التنبيه أنه لا يجوز للمسلمين لكي يزيلوا خطيبا أو إماما من مسجد أن يلجأوا إلى الوسائل غير الشرعية، كأن يتصل بأمن أو استخبارات أو أوقاف أو ما إلى ذلك، لأن هذه طرق غير شرعية لتحقيق تلك الغاية الشرعية، لا يجوز الاستعانة بهؤلاء. إذا كنت تملك وسيلة شرعية لإخراج هؤلاء من المسجد تقدم، ولكن لا تقدم على أسلوب أو وسيلة غير شرعية. إذا لم تتمكن فأنت معذور بين يدي الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يدفعك عدم الوسع أن تستعين بالطواغيت لإخراج هؤلاء من المساجد. هذا القسم الثاني من المساجد. القسم الثالث، مسجد أسس من أول يوم لغاية من هذه الغايات الأربعة، إما ضر إما كف إما تفريق إما إرصاد. فأي مسجد أسس لغاية من هذه الغايات أو لأكثر من غاية من هذه الغايات يقال عن هذا المسجد مسجد أسس على أساس ضر وليس على أساس تقوى. حكم الصلاة في هذه المساجد، لا يجوز لك أن تصلي في هذه المساجد لا الجمعة ولا الجماعة. أما حكم البناء فعلى المسلمين أن يعملوا على إزالة هذه البنايات بحيث لا يبقى لها وجود. إذا علمت هذا فأعلم لا يدخل في حديث الحسينيات. الحسينيات ما تدخل في حديث، لأن هذه أماكن عبادة تابعة لأناس ليسوا بمسلمين، لا علاقة لهم بالإسلام. فأينما وجدت الحسينية في دار الإسلام هدمت ولله الفضل والمنة، لأننا لا نقبل هذا مسجد، فيما إذا سموه مسجد هذا مسجد أسس على أساس ضر. كل صفات مسجد ضرار كانت متحققة في هذه الحسينيات، ولهذا بعد تمكين الله عز وجل ما بقيت حسينية واحدة في دار الإسلام، لأن حكم هذه البنايات الهدم والحرق والإزالة. وكذلك لا يدخل في حديثي ما يسمى بالتكايا التابعة لأهل التصوف، هذه بنايات غير شرعية حكمها الهدم أينما وجد، لأنه أصبح شعارا لأناس يسمون بالمتصوفة وأوجدوا لأنفسهم أماكن للعبادة، علما أن مكان العبادة في ديننا المساجد. ارجع إلى كتاب الله عز وجل لا تجد مكان العبادة غير المسجد، وترجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد لمكان العبادة عند المسلمين إلا المسجد. أما أن يأتوا ويبنوا بناء ويسموه تكية خاصة بهم فهذا أيضا يزال ويهدم. طبعا لا تنسى هذه من مستحدثات المتصوفة، ووجدوا لأنفسهم أيضا لا تنسى هؤلاء أيضا عندهم دليل على التكليف، استدلوا بآية سورة النور، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال إذن هذا بيت ليس مسجد، إذا نبني بيت بهذه المواصفات لهؤلاء الناس. ف فإذا بلينا أصبحنا في بيوت بهذه المواصفات نتواجد فيها. وهذا فهم سقيم للآية، لأن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فهم من الآية ما تفهمونه أنتم؟ هل وجد إلى جانب مسجد رسول الله بناية أخرى تسمى تكية أو بيت للعبادة غير المسجد بناء على هذه الآية؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهم من الآية ما فهمتموه أنتم، وإنما هذا كان بوحي من الشيطان فوصل بكم أن أنشأتم لأنفسكم مكانا خاصا بكم للعبادة. هذا أيضا لا يدخل في حكم مساجد درار، لأن هذه الأماكن تزال أساسا أينما وجدت. قلنا لا يجوز لك أن تصلي في هذه المساجد، إيش الدليل؟ قبل أن نعرف صفات هذه المساجد يقول لا تقم فيه أبدا. ما معنى لا تقم فيه أبدا؟ علماء التفسير رحمهم الله تعالى كابن كثير رحمه الله تعالى قال أي لا تصلي فيه. ابن العربي يقول رحمه الله لا تقم فيه في وقت من الأوقات ولا في حين من الأحيان. جيد، أنا أريد أفهم إيش معنى لا تقم، لأن القيامة في لغة العربي هذه الكلمة لها معنى وفي الشرع لها معنى آخر. في لغة العربي من انتصب واقفا على رجليه يسمى قام، أي الواقف على رجليه هذا قائم. أما في الشرع هل الله عز وجل نهانا أن نقف في المساجد على رجلينا مثل هذه المساجد، أم المطلوب شيء آخر؟ لا، المطلوب من هذه الكلمة لا تقم فيه أبدا أي لا تصلي فيه أبدا. كيف تحمل لا تقم على لا تصلي؟ ابتداء كلام ابن كثير رحمه الله تعالى وكذلك ابن العربي وباقي المفسرين. أما إيش الدليل على أنه لا تقم بمعنى لا تصلي؟ حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا لا أفهم من الحديث أنني طوال ليالي رمضان أبقى واقفا على رجلي ثم بعد ذلك يغفر الله عز وجل لي ما كان من ذنوبي. الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكذلك عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي. أنا لا أفهم من قام أنني أتحين ليلة القدر ثم أقف أظل واقفا على رجلي حتى يغفر الله عز وجل لي ما كان من ذنبي، لا يفهم. إنما ما الذي يفهم؟ أنك معنى تقيم رمضان أي تصلي ليالي رمضان، ومعنى تقيم ليلة القدر أي تصلي في ليلة القدر. وكذلك دليل آخر عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدمه. فقالت له أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما تصنع يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال ألا أحب أن أكون عبدا شكورا. إذن كان يقوم حتى تتفطر قدماه، ما معنى يقف في الليل وأصابه ما أصابه؟ لا، كان يصلي من الليل. إذن معنى تقوم لا تقم فيه أي لا تصلي فيه. هذا الدليل. دليل آخر، هناك في لغة العرب والقرآن نزل بلغتهم كما تعلم شيء يسمى إطلاق الجزء وإرادة الكل. إطلاق الجزء وإرادة الكل، إيش الدليل على هذا الكلام؟ يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن. إذن الرقبة في لغة العرب هذا المفصل بين الرأس والبدن. الله عز وجل يقول فتحرير رقبة مؤمنة. هل أفهم من الآية أن من قتل مؤمنا خطأ يأتي إلى عبد يقول رقبتك حر في سبيل الله؟ يقينا لا. إذن كيف أفهم؟ أفهم أنه الله تبارك وتعالى أطلق الجزء أهم جزء في العبد هو رقبته، وأراد كل العبد أن تقول للعبد أنت حر في سبيل الله. وسبب تسمية العبد بالرقبة لأنه يقاد إلى الأمر الذي يريده سيده، اذهب إلى المكان الفلاني ائت بالحاجة الفلانية، فكأنه يقاد من رقبته، ولهذا يسمى رقبة. ومن أعتق عبدا يسمى أعتق رقبة في سبيل الله. إذن إطلاق الجزء وإرادة الكل. عندما قلنا لا تقم لا تصلي، لأن القيام من أهم من أكبر أركان الصلاة، وهو الركن البارز في الصلاة. حديث أذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حقيقة لا أعلم مبلغ صحته، قال: أفضل الصلاة أطولهن قياما. كلما تزيد في الوقوف كلما يكون الصلاة أو تكون الصلاة أفضل. هذا إذا كنت تصلي لوحدك، أما إذا كنت إماما فالمسألة تختلف. مقابل هذا إطلاق الجزء وإرادة الكل، هناك في لغة العرب شيء آخر: إطلاق الكل وإرادة الجزء. أن تطلق اسم الكل ولكن أنت تريد جزءا من هذا المسمى وليس كل المسمى. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل، قال: ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الأصبع هذا الذي يبدأ من الأنمل إلى اتصاله بالكف، هذا كله أصبع. الله عز وجل ماذا قال؟ قال: يجعلون أصابعهم في آذان. يقينا لا يمكن أن يدخل كل أصبعه في داخل أذنه. فما الذي أفهم؟ أطلق الكل وأراد الجزء الأنامل يدخلها في أذنه. إذا فهمنا هذا من لغة العرب ومن كتاب ربنا، نفهم أنه لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي فيه أبدا، لأن القيام من أجزاء الصلاة. إذا المساجد بهذه المواصفات لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي فيه أبدا. نأتي إلى الصفة الأولى من مواصفات مسجد ضراء، قال: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. إيش ضرار هذا؟ هناك حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، والطبري أظن الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. من العلماء من صحح الحديث ومنهم من حسنه، لا ضرر ولا ضرار. الله تبارك وتعالى ما قال الذين اتخذوا مسجدا ضرا، بل قال: اتخذوا مسجدا ضرارا. إذن المعني بالصفة الضرار وليس الضر. بعض المفسرين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة قالوا: لا فرق بين الضر وبين الضرار، هذا قول. ولكن الصواب من الأمر ما ذكره الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وكذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أن الضر شيء والضرار شيء آخر. الضر هو أن يصدر فعل من إنسان تجاه إنسان آخر، إساءة. الطرف المقابل إذا رد عليه الإساءة، هذا يسمى ضر، إذا رد عليه الإساءة هذا في لغة العرب تسمى ضرار. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله: الضر هو أن تقدم أنت على أمر، أما الضرار المجازات على ذلك، المجازات على ذلك. فإذا أسأت إلى إنسان عملي يسمى ضر، إذا رد علي الإساءة عمله يسمى ضرار. جيد، إذا علمت هذا فلماذا وصف الله عز وجل إذن ذلك المسجد بأنه قام على أساس ضرار وليس ضر؟ لأن أولئك المنافقين كانوا على الشرك مع أبي عامر، يقينا رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به من دين قد ضرهم، قد ضرهم، لحقهم ضرر بسبب هذا الدين. إذن هذا في زعمهم هم، رأوا أن في وجود الإسلام قد تضرروا بسبب وجود هذا الدين، فبنوا هذا المسجد لكي يدفعوا هذا الضرر عن أنفسهم وعن المدينة. فسمى الله عز وجل عملهم بناء على زعمهم، قال هذا ضرار، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا لكي يدفعوا الحق. فأصبح عندي الآن طرفين، طرف حق وطرف باطل. الباطل تضرر بالحق، أهل الباطل أرادوا أن يردوا على أهل الحق، هذا يسمى في ديننا ضرار، فعل هؤلاء الناس يسمى ضرار. هذه الصفة تحققت في المسجد الأول. هل هذه الصفة موجودة الآن في المساجد أيضا في مساجد أهل السنة؟ نرجع إلى الخطباء الذين يخطبون في هذه المساجد، وتذكر سابقا قلنا ينقسمون إلى ثلاث: متصوفة ومرجئة وإخوان مصر والحزب العراقي، ذنب من أذنابهم. هؤلاء كانوا على المساجد، ويسر الله عز وجل لأهل السنة الجهاد في سبيل الله. بسبب هذا الجهاد هل تضرر هؤلاء أم لا؟ فإذا تضرروا كيف كان رد فعلهم من خلال المساجد؟ وعند البحث تصل إلى: أولا، خطباء المتصوفة يقينا هؤلاء قد تضرروا بالجهاد وأهله في دينه، الجهاد والمجاهدون ضروا هؤلاء فيما هم عليه من دينه. في مثل إيش؟ أنت تعلم أن هؤلاء عباد للقبور، يبنون على قبور من يرونهم صالحين، ويبنون المساجد أيضا على القبور، وهذا ما لا يقبله المجاهدون في سبيل الله، لأنهم يرون إزالة مثل هذه البنايات من الدين، كما في حديث البخاري رحمه الله عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا قال: لا تدعوا قبرا مشرفا إلا ساويته، ولا صورة إلا طمستها، ولا تمثالا إلا كسرت. إذن القبر المشرف لا نقبل به، فكيف نقبل أن يبنى على القبر؟ وكذلك حديث البخاري رحمه الله عن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن، كنا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فذكرت أم حبيبة بعض الكنائس التي رأتها في الحبشة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل، أولئك قوم، أو كان فيهم الرجل إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذا طالما هم شرار الخلق يقينا هذا الذي أتوا به غير شرعي، ولهذا عمل المجاهدون أن يزيلوا هذه البنايات، فهؤلاء رأوا أنفسهم قد تضرروا بسبب الجهاد والمجاهدين. ولا تنسى إلى سنة 2005 تقريبا عدد المزارات التي أزيلت في ديالى فقط 70 مزار، كل هدم. ووصل الأمر بالناس أن توصلوا إلى قناعة أن هؤلاء ما يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، إذن لا ينفعون ولا يضرون. بسبب هذا العمل المبارك اقتنع الناس أن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون. ولكن لا تنسى دائما يبقى في الناس بقية ممن قال الله عز وجل فيهم: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. إذا أهل التصوف تضرروا من الجهاد والمجاهدين. فإذا رأيت خطيبا يشنع على الجهاد والمجاهدين بسبب ما لحق به من ضرر، فأيقن أن فعله هذا ضرار، هذا ضرار. لماذا؟ لأنه يريد أن يتخلص من هؤلاء حتى تعود المزارات كما كانت، وحتى يعود الشرك كما كان، وحتى تعود الصلوات في المساجد التي فيها القبور. هم يريدون هذا وهؤلاء لا يريدون، إذا تضرروا وبدأوا يدعون إلى أن يعودوا على ما كانوا عليه. إذا ما أكثر وجه الشبه بين هؤلاء وبين من كان أولئك في المسجد الأول عندما أرادوا أن يزيحوا المسلمين من المدينة حتى يرجعوا على ما كانوا عليه. فإذا وجدت خطيبا وينتمي إلى أهل التصوف يقول الله تبارك وتعالى لك لا تقم فيه أبدا. لا يجوز لك شرعا أن تصلي في مسجد إمامه أو خطيبه صوفي. هذا بالنسبة إلى الصلاة. ما المطلوب منا كمسلمين؟ علينا أن نعمل على إزاحة هؤلاء من مساجدنا حتى ترجع المساجد قد بنيت على أساس من التقوى وبقيت على أساس من التقوى. أما البناء لا يجوز لأحد أن يمس هذه البنايات طالما أنها أسست على تقوى، وهذا الصوفي دخل بعد ذلك في هذا المسجد. هذا الصنف الأول من الخطباء. أما الصنف الآخر وهم خطباء المرجئة، وهؤلاء ما رأيت أناسا أغبى منهم على وجه البسيطة، لا يوجد أغبى من المرجئة. وأقول فيهم ما قال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عندما كان يحدث أخاه مالك عن الرافضة، قال هؤلاء إن كانوا من الطيور لكانوا من الرخب، وإن كانوا من الحيوانات لكانوا من الحمير. فالمرجئة هؤلاء إذا كانوا من الحيوانات يقينا كانوا من صنف الحمير، لا يكونون غير الحمار والعياذ بالله، لأنه لا يوجد أغبى منهم على وجه الأرض. يا ولي المالك طاعته واجبة لا يجوز الخروج عليه، وأمير المؤمنين تتنصل وتزيل لحيتك وتريد أن تخرج من دار الإسلام؟ قل فينا ما كنت تقوله في الطواغيت. قل هؤلاء أيضا أمراء طاعتهم واجبة، ولكن لا يوجد على وجه الأرض من هم أغبى منه. هؤلاء كانوا دعاة إلى الطواغيت والعياذ بالله. ولهذا تذكرون كان رجل اسمه أبو حارث ومعه الأسوأ منه، لواء الذئب، عندما دخل هذه البلاد وفعل ما فعل كانوا على علاقة وطيدة معه، وكان يسمي، قال أنا ما أسميكم لواء الذئب، أنا أسميكم لواء الأمان، الأمن والأمان. وكذلك ذاك الضال المضل أبو منار العلمي ما وقفوا مع الطواغيت ولكن مع الأمريكان، وهكذا حالهم دائما. وعندما سأل المأمون العباسي ذلك الخليفة أحد علماء التابعين، قال ما الإرجاء؟ قال دين يحبه الملوك، دين يحبه الملوك. يقول أياد علاوي أساس الرجل علماني بعثي رافضي يقول طاعته واجبة، فهؤلاء لا يقرون على أنفسهم بالإسلام. هذا الغبي يقول هذا أمير طاعته واجبة، غير في البداية يعترف أنه مسلم. فإذا وجدت مرجئيا على مسجد من المساجد ويشنع على المسلمين، لا يجوز لك أن تصلي في هذا المسجد لا الجمعة ولا الجماعة، لأنهم قد تضرروا بسبب الجهاد والمجاهدين، فهم يريدون أن لا يكون جهاد ولا مجاهدون حتى يرجع الطواغيت يحكمون هذه البلاد ويرجعونهم على السمع والطاعة لولاة أمورهم هؤلاء الطواغيت. إذن هذا فعلهم يسمى ضرار، لأن الضر قد لحق بهم بسبب الجهاد، فهم يريدون أن يدفعوا هذا الضر عن أنفسهم. والله تبارك وتعالى يسمي أمثال هؤلاء تصرفهم يسمي ضرارا. إذن لا يجوز أن نصلي في هذه المساجد. القسم الأخير من الخطباء نتناولهم، وهم خطباء الحزب العراقي وإخوان مصر والعياذ بالله. يقينا هؤلاء تضرروا جملة وتفصيلا، بل ضررهم أشد من ضرر المتصوفة وضررهم أشد من ضرر المرجئة، لأن هؤلاء ما تركوا باب ردة إلا وسابقوا الطواغيت إليها، وساقوا المسلمين خلفهم ومامهم ليدخلوهم في مواطن الردة. هم الدعاة إلى قولوا للدستور نعم، هم الدعاة أعطوا أصواتكم لهؤلاء المرشحين، هم الدعاة إلى الديمقراطية، هم الدعاة لدخول الجيش والشرط، ما تركوا باب كفر وردة إلا ودعوا إليها من خلال المنابر. وكل الذي قلناه يقينا سمعتموه منهم عندما كانوا على المنابر. إذن هؤلاء أحسوا أنهم قد تضرروا بسبب الجهاد. هم يقولون ديمقراطية، هؤلاء يقولون كفر. هم يقولون جيش وشرطة، هؤلاء يقولون ردة ونقتلهم. هم يقولون برلمانات وواجب الدخول، هؤلاء يقولون ردة ونقتلهم. إذن أصاب هؤلاء من الضرر ما لم يصب من ذكرنا قبلهم. ولهذا وجدتهم في المساجد يشنعون على الجهاد وأهله ويريدون أن لا يكون هناك جهاد حتى يرجع أفلاطون وتهيمن الديمقراطية على الساحة ويعيشون تحت ظل دستور يحكمهم بهذا الدستور نرى إما رافضي وإما علماني أو شيء من هذا القبيل. إذن هؤلاء رد فعلهم على الجهاد والمجاهدين شرعا يسمى ضرار. فإذا وجدت خطيب إخواني في أي مقاتل من بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين لا يجوز شرعا أن تصلي خلف إخواني لأن هؤلاء دائما يصدر منهم الضرار لأهل السنة والجماعة، هم المشنعون على الجهاد وآله في كل بقعة يتواجدون فيها. تجد له فضائية في بريطانيا جالس هناك والمسلمون لم يخلصوا من شره في قناة المستقلة وغيرها من هذه القنوات. أنت في بريطانيا وفي أحضان النصارى وتعيش بينهم، ألا تسكت عن هؤلاء الذين يتجشمون عناء الدفاع عن دينهم؟ إذن أينما كانوا لا يجوز للمسلم أن يصلي في مسجد فيه إخواني في أي بلد من بلاد المسلمين، وفي بلدنا إذا كان من الحزب العراقي لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف هؤلاء لأنهم الصفة الصادرة منهم أنهم ضرار، والصفة إذا تحققت في مسجد لا يجوز الصلاة في هذا المسجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.